إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس الذي هو في الحديث عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة، وهي خطبة عظيمة وخطبة وإن كانت قصيرة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، إلا أنها عظيمة وفيها من العبر والدروس الشيء الكثير، وسنقف معها بإذن الله تعالى في هذا المجلس. لكن قبل أن نقف معها في هذا المجلس، أحب أن نتفكر في المشهد الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة. خطبة في مكة، في البلد الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبل 20 سنة تقريبا عن الصلاة، وكان وحيدا، ثم كانت معه قلة من المسلمين، وكانوا يؤذون ويحاربون ويضطهدون، حتى اضطر الصحابة إلى أن يخرجوا من مكة إلى الحبشة حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ثم دارت الأيام وصدق الله وعده ونصر عبده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس البلد الذي كان يمنع فيه من الصلاة ويحارب فيه، قام في نفس البلد ومعه عشرات الألوف من الناس يصدرون عن رأيه ويتبعونه في كل شيء يعمله، ينتظرون كيف يرمي الجمرات، كيف يطوف بالبيت، كيف ينحر الهدي، كيف يفعل، كيف يتعبد، كيف يصلي، كيف يؤدي مناسكه، وهم يصدرون عن رأيه وعن عمله ويتبعونه فيما يفعل صلى الله عليه وسلم في مقام أعز الله فيه الإسلام. والعجيب أن هذا المقام أو هذه العزة التي حصلت وهذا النصر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ويعيد به في وقت كانت الأمور غير مواتية فيه للنصر، في وقت الضعف، في وقت الصعوبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بالنصر ويقول للمشركين تربصوا، يقول لهم تربصوا. بل والعجيب أنه في سورة الحج نفسها، في سورة الحج جاءت آية تدل على هذا المعنى. ما هي الآية؟ أحد منكم يعرف الآية في سورة الحج؟ أحسنت. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره، الهاء تعود على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لاحظوا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. ثم تدور الأيام، تدور عجلتها حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أمامه عشرات الألوف من الناس ويتكلم بهذه الخطبة. والعجيب ما هو محتوى هذه الخطبة، سنقف إن شاء الله عند المفردات، لكن من الأشياء التي متعلقة بهذا السياق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وأمامه قريش التي كانت تحاربه، وأمامه قبائل العرب التي كانت تنتظر من ينتصر حتى يسلموا، وأمامه الصحابة الذين رباهم وعلمهم والذين اضطهدوا وأوذوا، كلهم أمامه صلى الله عليه وسلم، فيعلن بكل وضوح وبإعطاء الأمور حقائقها، يقول هكذا صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. إذن ما تستغرب لما فهم ابن عباس من سورة النصر أنها إخبار بأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل شيء قد تم في ذلك المقام، كل شيء قد تم في ذلك المقام، دخل الناس في دين الله أفواجا، وعلت كلمة الإسلام، وصدق الله وعده ونصر عبده. فالخطبة هذه ليست أي شيء، والمقام هذا ليس أي مقام، هنا صدقت الوعود. لكم أن ترجعوا بالذاكرة 20 سنة قبلها فتنظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر قريبا من هذا المكان وهو مهموم لما جاءه ملك الجبال. كان قريبا من هذا المكان الذي قام فيه وهو مهموم لما رده الناس لما ردوه الذين عرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أشد المواقف عليه. ثم تدور الأيام ويقوم عزيزا كريما صلى الله عليه وسلم، وهو في كل الأوقات عزيز كريم، يقوم في هذا المقام معلنا هذا الإعلان العظيم: ألا إن كل شيء تحت من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. طيب، الآن الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم الكل ينتظر ما الذي سيخطب به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كلاما كثيرا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان كلاما كما قالت عائشة: لو عده العاد لا أحصاه. ولذلك سهل حفظ السنة، سهل حفظ الحديث على من تلقى الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أكثر الأحاديث النبوية هي أحاديث ليست بالطويلة، أغلبها يعني، وإن كان فيها بعض المقامات الطويلة وفيها بعض الأحاديث الطويلة، لكن أغلب الأحاديث هي أحاديث يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. ممكن الواحد يفكر بالعكس، يقول بما أن الناس كلهم اجتمعوا في هذا المقام فممكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني يتكلم بكل شيء ويتحدث في أمور كثيرة ويطيل المقام. لا، هذا المقام مقام دعاء، مقام يوم عرفة، مقام دعاء، مقام عبادة، وهذه الخطبة ضرورية وهي محدودة ذات جمل معينة ومحددة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى الصلاة، ثم دعا وكان قد جمع العصر إلى الظهر ويعني جمع تقديم، ثم بعد الصلاة دعا إلى غروب الشمس، قام صلى الله عليه وسلم داعيا إلى غروب الشمس. فالمقام مقام دعاء وعبادة، ولكن كان هناك خطبة قبل ذلك. ما هي هذه الخطبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. بالمناسبة طبعا حديث جابر هو أهم حديث في الحج على الإطلاق، هو أطول حديث تقريبا في الحج، وفيه ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، فهو حديث مهم جدا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. طيب، ما هي هذه الخطبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أنا سأقرأ الخطبة كاملة ثم بعد ذلك نعلق عليها جملة جملة. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربا، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات إلى آخره، وذكر قضية الدعاء. هذه هي الخطبة، قصيرة ولكنها عجيبة وذات هيبة، وسبحان الله كيف كانت بكل هذه الفوائد، وهي في جمل قرأناها في دقيقة أو دقيقتين. طيب، الجملة الأولى: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الآن قضية إقامة الحقوق بين الناس وتعريف الناس بما يحرم عليهم تجاه بعضهم، وما يؤكد قيمتهم بين بعضهم، وما يؤكد حرمة أموالهم بينهم وبين بعضهم، هذا الآن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث قبل ذلك، أليس كذلك؟ ولكنه هنا يعاد لأهميته، خاصة وأن الحاضرين هم من مختلف القبائل ومن مختلف الأصناف ومن مختلف الأشتات، أتوا في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد أمامهم تأسيس بعض القضايا الهامة جدا. هؤلاء الذين أمامه لهم تاريخ في الصراعات، أليس كذلك؟ لهم تاريخ، هذه القبائل العربية في الجزيرة العربية، ما الذي كان عندهم قبل الإسلام إلا الصراعات؟ ما الذي كان عندهم قبل الإسلام فيما بينهم، يعني في طبيعة العلاقات، إلا الصراعات؟ هذه الصراعات هي الأساس، وهي محل الفخر، وهي محل الأشعار، وهي محل الأحساب وما يتعلق بها. نحن فعلنا وأخضعنا وأسرنا ونهبنا وأخذنا الأموال وأخضعنا ملوككم، وما إلى آخره من الأبيات العربية التي تتحدث عن طبيعة الصراعات بين القبائل، وتعرفون الحروب المشهورة التي نشأت في الجزيرة العربية. الآن يا جماعة الخير، هذا كله تغير، أتى قانون جديد، أتت معايير جديدة، أتى الإسلام الذي ينبغي أن يخضع له الكل، وأن يعيد الكل تعريف اهتماماته من جديد، ورسم الحدود من جديد. إن دماءكم وأموالكم، هذه الدماء والأموال التي كانت تستحل قبل ذلك وكانت أهون شيء عند العرب، بل كانت هي محل الفخر أنه يعتدى عليها ويخضع الناس للقبيلة القوية، الآن الجميع يجب أن يعلم أن هذا قد انتهى. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وهذه الحرمة ليست أي حرمة، وإنما هي حرمة مغلظة وحرمة مؤكدة، ولا يتقي أحد ربه ويخافه ثم يكون بعد ذلك مستهينا بالدماء والأموال بعد هذا التحريم المغلظ. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني هذا أقصى ما يمكن أن يكون من التغليظ والتأكيد والتشديد والتحريم. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه هي الجملة الأولى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلت من الجمل العظيمة التي تعيد تأسيس الأخوة بين المؤمنين، وتعيد تأكيد الحقوق، وتبعد عن المسلمين يعني ما يتعلق بنزعات الجاهلية التي كانت بينهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. الله أكبر، جاء النصر، علت كلمة الإسلام، جاء الدين الذي نسخ عادات وقوانين وأحوال الجاهلية، ولم يبق منها إلا مكارم الأخلاق، لكن ألغى القوانين والأعراف التي كانت تحكم الناس في الدماء وفي الأموال وما إلى ذلك من الأمور، التعاملات الاقتصادية. هذا دين جديد، دين شمولي، دين مهيمن. والآن لاحظوا يا جماعة، أمام من كانت تحمر أنوفهم إذا هجي طرف من أطراف القبيلة، كل قبائل الجزيرة العربية أمامه صلى الله عليه وسلم، ويعلن أمام الجميع وبكل وضوح كل تلك الحقبة، كل تلك الأمجاد التي كنتم تتغنون بها، كل ذلك التاريخ الكبير والطويل والعريض لآبائكم وأجدادكم، هذا كله اسمه، كل تلك المرحلة اسمها جاهلي. أبو الحكم، أبو مدري مين، كله اسمه جاهلية. ويعاد تعريف ها كنية أبي الحكم ليكون أبا جهل، ليكون أبا جهل، يتغير كل شيء. لاحظوا أصلا هو ما لقب بأبي جهل، هو كان لقبه أبو الحكم، فلقبه المسلمون بعكس الكنية أبو جهل، فما لقب بهذا اللقب ترى وقت الضعف، يعني مو وقت هي مو لقب وقت العزة كمان والانتصار، وقت الضعف. لكن الآن أمام كل القبائل العربية، أمام جميع الناس، أمام جميع الرؤساء، أمام جميع أهل العزة العربية، الكل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة السابقة التي قبل الإسلام اسمها الجاهلية، بقوانينها، بأعرافها، بأنظمتها، اسمها الجاهلية. الآن في شيء جديد اسمه الإسلام، جاء ناسخا، جاء عاليا، جاء مهيمنا، يعلنه النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس في مثل هذا المقام الذي ما اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم من العدد مثل ما اجتمع في ذلك المقام على كل تاريخ السيرة النبوية. هذا أعلى وأكبر مقام من حيث عدد الناس الحاضرين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ في حجة الوداع هذا أكثر عدد اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا، إذن هذا إعلان الإسلام، إعلان انتصار الإسلام في مقابل الجاهلية. طيب، من تسمية الجاهلية نحب أن نقف وقفة أيضا غير وقفة العزة ووقفة النسخ، أنه ترى فترة الجاهلية يا جماعة، فترة الجاهلية كان فيها خير ولا ما كان فيها؟ كان فيها مكارم أخلاق ولا ما فيها؟ فيها شجاعة ولا ما فيها؟ فيها كرم ولا ما فيها؟ فيها عفاف عند البعض أو ليس فيها؟ ها؟ تعرفوا لما عائشة قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويفعل كذا ويفعل كذا من الخير، فهل ترى ذلك نافعه يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رجل الإمام مسلم في صحيحين. فكان فيه، كان فيه أفعال، وتعرفوا يعني بعض أبيات عنترة المشهورة التي يتحدث فيها عن العفاف عند المغنم وكذا وإلى آخره، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي وإلى آخره من هذا كله إذا قيم بمعيار أعلى منه لا يجعل المقيم منهزما أمام بعض جوانب الخير التي كانت موجودة. نعم هي جوانب من الخير، ولكنها كانت تحت نظام جاهلي، تحت نظام عام جاهلي، فهذا النظام هو الأصل. ولذلك لا يمنع أن يسمى، أن تسمى كل تلك المرحلة بالجاهلية وإن كان فيها جوانب خير. فلا يقول أن قائل طب وماذا عن كذا وماذا عن كذا؟ نعم، ماذا عن كذا هي كلها تحت بطن تلك المرحلة الجاهلية، وإن كنا لا نغفل عن هذه الجوانب المتفرقة من الخير. وهكذا ينبغي أن يكون في النظر إلى المراحل التي تكون فيها الهيمنة والأعراف والقوانين مؤسسة على غير نظام الإسلام. ففي أي مرحلة يكون الأصل فيها التأسيس على غير نظام الإسلام، وتكون الأعراف والولاءات قائمة على غير اعتبار الإسلام، على غير اعتبار الإسلام وقوانين الإسلام ومواد الإسلام، فإنه مهما كان هناك من الخير فهذا لا يمنع أن تلقب تلك المرحلة بما يليق بها من ألقاب خفض المستوى، جاهلية، أيا كان من الألقاب التي تليق بالمراحل التي لا تكون على سمت الإسلام ونظام الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودماء الجاهلية موضوعة. الآن التفصيل، كان هناك إجمال كل شيء، هو كل شيء خلاص، كل شيء، الدماء، الأموال، أقصد الربا، أي شيء من أمور الجاهلية موضوع، لكن الآن يأتي التفصيل، وفي هذا التفصيل هناك فائدة عظيمة جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. هذا ربيعة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابنه هذا كان مستردعا صغيرا، كان في بني سعد أظن، أو في نعم في بني سعد، فقتلته هذيل، كان في قتال أو شيء، فقتل هذا الطفل وهو يحبو بين البيوت قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى كل ما كان من أمور الجاهلية من أمور الأموال والدماء وما إلى ذلك، هذا كله ملغي خلاص. لكن أول من يوضع دمه هو دم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجميع، أمام القبائل، حتى لا يقول أن قائل إن يعني ما يوجد شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ضعوا دماءكم فيكون هذا يعني سهلا عليه وصعبا علينا، لا لا، أول دم يوضع هو دم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجميع، يبدأ القدوة بنفسه. وهذا أمر مهم في سياسة الناس، أمر مهم في سياسة الناس حين تأتي قضية الحقوق وقضية الواجبات وقضية إلغاء بعض المستحقات وما إلى ذلك. من المهم أن يكون السياسي المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو القائد المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو القدوة للناس. إذا كان هناك شيء فيه غضاضة على أحد فليبدأ بنفسه، هذه قاعدة نبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الآن الإعلان العام كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، لكن فصل تفصيلا يفيد في هذه القضية حتى يعرف الناس أن البداية هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء متصلة بنسبه وبقرابته، ولكن هو يبدأ من عنده صلى الله عليه وسلم فيضع مثل هذه الأشياء حتى يكون قدوة عملية كما كان قدوة بقوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون القدوة المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون قدوة للناس بعمله كما يكون قدوة للناس بقوله. وكذلك الربا الزيادة، أول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، واحد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمام الجميع، أمام البشرية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ربا من الجاهلية أو من ربا الجاهلية أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب. هكذا بدون غضاضة وبدون حرج، حتى يعلم الجميع أن هذا الدين لا مجاملة فيه لأحد. وهذا يذكر بأكثر من موقف قامه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيه بنفسه أو بقرابته، حتى يفهم الناس أن هذا المقام أو أن هذا الدين لا مجاملة فيه. وهذا كما قلت محل ينبغي أن يكون الذين يسوسون الناس أو يكونون قدوات أمام الناس، ينبغي أن يتخذوا هذا المنهج، لأنه منهج نبوي دائم، يعني كرره النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الصفا في بداية الدعوة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أمام الجميع. وبعد ذلك في أواخر السيرة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها. هكذا أمام الجميع. والآن هنا أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. اتبعوا الناس الدين وهم يعلمون أنه يطبق على الجميع، وأن الذي يقود هذا الدين هو أول من يطبق عليه هذا الدين. وكنا قد أخذنا في درس سابق في رياض الصالحين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الممتثلين هو بنفسه لما يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد أن نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا كما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا ينبغي أن يكون القدوة، هكذا ينبغي أن يكون المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بنفسه. ثم الجملة التالية: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآن في أعلى أو أمام أكبر عدد اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ليبين مكانة المرأة في الإسلام ويذكر المسلمين بتقوى الله في النساء. وأنت تعلم أن أكثر ما يحرك الإنسان المؤمن في تنفيذ الأمر إذا سمع كلمة اتق الله، تمام؟ فما بالكم ونحن نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنقل إلينا. لما أقول لك اتق الله في فلان، يعني ارعى حقه، انتبه له، لا تتجاوز الحد، انتبه ترى الموضوع في حساب، انتبه ترى الموضوع مهم، انتبه ترى الموضوع خطير، اتقوا الله في النساء. ثم يبين الأسباب الموجبة لهذه النصيحة أو هذه الوصية اللي اتقوا الله في النساء. يا جماعة والله هذا الكلام عظيم جدا، يبين للإنسان، يبين للرجال أنه هذا الموضوع ليس موضوعا سهلا، ليس الموضوع هي استحسانات شخصية وعلى كيفك، ها؟ ولا أنت شايف لي، لا، تتقي الله في النساء، اتقي الله. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله هنا بعضهم قال هي فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وبعضهم قال كلمة الله هي الكلمة التي أذن بها الله، التي هي الإيجاب والقبول الذي يكون، لكن المقصود أنه أنتم ترى هذا كله تحت إذن الله، كل هذا إنما صارت هذه المرأة حلالا لك بكلمة الله. فاتق الله، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. طيب، وهن أيضا عليهن واجبات، ومن أهم ما ينبغي عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني ألا يدخلن بيوتكم وخاصة من الرجال أحدا تكرهونه. وهذه بالنسبة للرجل أمر صعب، إذا دخل رجل غريب أو آخر إلى بيته بدون إذنه فهذه من أصعب ما يكون، وقد يترتب عليها يعني قد يترتب عليها طلاق، قد يترتب عليها شيء، قد يترتب عليها يعني ضرب شديد، قد يترتب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا من حقوق الرجال، ما تدخل المرأة إلى بيت زوجها إلا من يأذن. فإذا تعلم المرأة، يجب أن تعلم إذا كانت خلاص تعرف أن الزوج راضي أنه يدخل، خلاص مثلا أقربائها كذا يدخلون البيت كذا، خلاص ما تحتاج تستأذنه في كل مرة، هي تعرف أنه يرضى. إذا شكت يجب أن تستأذن، إذا تعلم أنه لم يأذن لازم تستأذن منه. أما أن يأتي الزوج مرة إلى البيت فيفاجأ بأن هناك رجالا في البيت، من والله مثلا شو اسمه، زوج صديقتي، زوج مدري مين كذا، لا، هذا لا يكون إلا بإذن. فإذا فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، هذا التأديب الذي هو من حق الرجال يستعملونه عند مثل هذه الأخطاء، وهو حق، إن أراد الرجل أن يستعمله يستعمله تحت نظام فاتقوا الله، لأنه قال غير مبرح، والبرح المشقة، غير شاق، وإنما القصد منه التأديب. وهذا بالمناسبة يا جماعة حتى في موضوع الأولاد من أهم القواعد في تأديب الأولاد. ها طبعا هو تعرف الآن البعض يقول لك مثلا ضرب الأولاد غلط، ها هذا ليس خطأ على إطلاقه، أحيانا تحتاج إلى هذا التأديب، لكن وين المشكلة؟ المشكلة لما يكون هو عبارة عن انتقام، الأب جاي منفعل لأن الابن لم يفعل ما أمر أو شيء فيأتي يضرب ضرب انتقام أو ضرب غضب هكذا، هذا اللي ما يصلح. اللي يصلح لما أنت تكون عارف أنه الابن أنت حاولت معه مرة ومرتين وثلاثة وهو في عمر مناسب، لأنه مو كل عمر، تعرفوا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأنت تستعمل التأديب وأنت في إيش؟ في عقلك ولست في طور الغضب وفي طور الانتقام، وإنما بعقلك وبهدوء وتعرف أنت إيش هذا حتى يتأدب حتى فهذا التأديب عموما هو أمر مشروع، يعني أمر له أو فيه إذن شرعي، وفي نفس الوقت هو ليس لازما، يعني ليس هو من الشيء الذي يجب أن يفعل. فإنه قد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله. يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة هذه لم يحركها في ضرب إلا في الجهاد، مع أنه لو أراد ترى النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجاته وعنده الأولاد، وحصلت مواقف، حصلت مواقف تغضبه، حصلت مواقف صعبة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف يده. فإن أردت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كمال، بحيث أنه الإنسان ما يدخل في موضوع الضرب أصلا وقد ما يحتاج إليه أصلا، وإذا احتاج يحاول أن يتخذ وسيلة أخرى فهذا كمال. وإن احتاج ورأى أن هناك احتياج للتأديب فيكون بعقل وبوعي وبفهم وبدون أن يكون بسيطرة الغضب وبسيطرة الانتقام، فتظهر المشاهد التي نراها في الإعلام أحيانا من مشاهد إجرامية يقوم بها بعض الرجال، وأحيانا تقوم بها بعض الأمهات حتى مع أولادها. فنتقي الله سبحانه وتعالى جميعا، ولنعلم أن هذا الباب وباب مقصود في الشرع من جهة التأديب وليس مقصودا من جهة الانتقام ولا من جهة يعني ما يكون في ذلك من الاعتداء وتجاوز الحد. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة عظيمة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به أو إن اعتصمتم به، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه الوصية التي هي في هذه الجملة القصيرة هي وصية عظيمة جدا، وصية جامعة، وصية كبيرة، وصية حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المقام على إيصالها، وهي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصية مهمة جدا جدا. يعني عاش حياته صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن تصل هذه الوصية إلى المسلمين جميعا. الكتاب القرآن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا نحن أمته، يريد منا أن نعتصم بهذا الكتاب. والاعتصام هذا لا يكون بمجرد القراءة والتلاوة والحفظ، فلا يقال لمن حفظ القرآن ولم يعمل به ويقف عند حدوده إنه اعتصم به، وإنما يقال حفظ ألفاظه، ولا يقال لمن تلا هذا القرآن إنه اعتصم به وإنما يقال تلاه. لكن الاعتصام بالقرآن مقام أعلى من مجرد التلاوة والحفظ، الاعتصام بالقرآن هو التمسك به، الوقوف عند حلاله وحرامه، الاتعاظ بما فيه من المواعظ، الانزجار بما فيه من الزواجر، الاستبشار بما فيه من المبشرات، الدوران في فلكه، اتخاذ القرآن مرجعا، اتخاذه مؤسسا للمعايير ومجالا للاحتكام والرجوع. هذا هو الاعتصام بالقرآن، أن تحكمه في حياتك، في على نفسك وعلى أسرتك وعلى أصدقائك وعلى من حولك، أن يكون القرآن محلا حقيقيا للاعتصام والتمسك والاهتداء. هذه هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك نحن نقول دائما إن ما يجري اليوم من خير هو خير في العالم الإسلامي من كثرة معاهد تحفيظ القرآن، ونحن الآن مقبلون على الصيف وما شاء الله تجد دورات اللي فيها حفظ القرآن وكذا، هذا خير كبير في الأمة، ولكنه لا يكفي، ويجب أن يضاف إلى المؤسسات التربوية ومؤسسات التحافيظ والمعاهد والبرامج الصيفية، يجب أن تزاد البرامج التي فيها تأسيس الاعتصام بالقرآن، الاستهداء بالقرآن، التفقه في القرآن، العمل بالقرآن. هذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ويجب على الجميع أن يدعو إليه. الذي يستمع مني هذا الكلام من المهم أن ندعو إليه، وأنتم تعلمون أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الوصية يقول إن اعتصمتم به، إن اعتصمتم به. طيب قد يقول قائل وأين السنة، لأن في هذا الحديث وأنا تاركم فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. طبعا في رواية وسنتي، في رواية في مقام آخر في حديث آخر وسنتي، ولكنها رواية فيها ضعف من حيث الإسناد، وكذلك الرواية التي فيها وعترتي، التي فيها وعترتي أيضا فيها ضعف، لأن عندنا الشيعة يستدلون بالتمسك بكتاب الله والتمسك بالعترة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يفترق وأنه لن يضل من يتمسك بهما وكذا. لا، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العترة أو في أهل البيت هو التذكير بمكانتهم، وهذا حين رجع من حجة الوداع فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان حق أهل البيت ومكانتهم ومنزلتهم، لكن ليس فيه إيش تاركم فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله وعترتي، لا. طيب السنة النبوية لا شك أنها من يتمسك بها أيضا مع كتاب الله لن يضل. أيوة، هنا نقول إيش؟ نقول إن من أوضح ما في كتاب الله إيش؟ الدعوة إلى السنة النبوية. إذا اعتصمنا بكتاب الله حقا حكمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا اعتصمنا بكتاب الله حقا اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله في قرابة 40 موضعا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الاعتصام بكتاب الله يقتضي الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه، فهذا أمر في غاية الأهمية. لكن نعود فنقول إن المطلوب تجاه كتاب الله هو الاعتصام، المطلوب تجاه كتاب الله هو التمسك، المطلوب تجاه كتاب الله هو الاستهداء، العمل. هكذا تلقى الصحابة القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جندب كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا القرآن الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وأوضح منه حديث ابن عمر عند البيهقي والحاكم قال كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وكانت تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنقف عند حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها أو عليه منها، ثم صار أحدكم يؤتى القرآن كما يؤتى الإيمان أو قبل أن يؤتى الإيمان. وذم ابن عمر رضي الله تعالى عنه من يقرأ المصحف ويقرأ من فاتحته إلى خاتمته ولا يقف عند حلاله وحرامه وآمره وزاجره. وهذا مع الأسف يحصل اليوم كثيرا، وأيضا ذكرت في أحد دروس رياض الصالحين أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الدارمي، وقال فيه: كيف أنتم أو كيف بكم إذا لبستكم فتنة ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فكثرت القراء، وكذلك أثر معاذ الذي أيضا ذكرته قبل ذلك في أكثر موضع، قال: وإن القرآن سيفتح حتى يأخذه المؤمن والمنافق الصغير والكبير وكذا. فالشاهد أيها الكرام أن العلاقة مع القرآن يجب أن تكون أول ما تكون هي علاقة من يتطلب زيادة الإيمان من خلال القرآن، من يتطلب معرفة الحلال والحرام من خلال القرآن، من يتطلب العمل من خلال القرآن، من يكون شعاره وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل أن يسألوا عنه في الآخرة: ما تقولون إذا سئلتم عني؟ لاحظوا يا جماعة الموقف مهيب، السؤال كبير، القضية ليست سهلة. فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت، ونحن نشهد كما شهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنين، موقنين، مقرين، عالمين بما نشهد. نشهد شهادة لا نتلكأ فيها ولا نتردد، قائلين: اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك أن محمدا عبدك ورسولك قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيك حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فهذه شهادتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. نسأل الله أن يجعل جوابنا في الآخرة كشهادتنا في الدنيا، نسأل الله أن يجعل جوابنا في القبر كشهادتنا في الدنيا يا رب بفضلك ورحمتك يا سميع يا عليم. فلما قال الصحابة، وقد كان هذا في آخر البعثة النبوية بعد مسيرة طويلة من التعليم والقيام والجهاد والهجرة والعمل للدين، بعد كل هذه المرحلة تأتي هذه الشهادة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سره بلا شك الجواب الذي قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع إصبعه إلى السماء رفع إصبعه إلى السماء فقال، ثم يرفعه إلى السماء ثم ينزلها على الناس، فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد يا ربي أنهم شهدوا أني قد أديت وبلغت ونصحت، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثلاث مرات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أذن للصلاة، ثم قام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا، هذا من الظهر لأنه جمع تقديم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، إلى آخر الحديث المفصل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتخيلوا مشاعر وقلوب ونفوس وصدور الصحابة بعد أن شهدوا هذا المشهد وشهدوا هذه الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم بكل هذه المعاني وهم يرونه، ثم يسألهم مباشرة: أنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ فيردون مباشرة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقولون: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فيرونه وهو يرفع إصبعه إلى السماء فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ما حال قلوب الصحابة بعد هذا الموقف؟ لما أذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر الآن بعد ما قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، كيف هي القلوب في صلاة الظهر؟ كيف الصلاة هذه اللي تصليها؟ شيء مختلف. لذلك الصحابة أدركوا ما لم ندرك، أدركوا ما لم ندرك. نحن نحاول ونجتهد لكنهم أدركوا ما لم ندرك. فنسأل الله أن يرضى عنهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم إنا نشهد أن عبدك ورسولك محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيك حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا واحشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه، وارزقنا مرافقته في الجنة، وأحينا على سنته ومتنا عليها، وارزقنا الفقه في سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلنا من المدافعين عنها، الناصرين لها، الداعين إليها، واجعلنا من المقتدين الممتثلين لأمر رسولك صلى الله عليه وسلم ولقوله ولفعله يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن ترحم أمة نبيك محمد، وأن تلطف بها، وأن تفرج كربتها، ونسألك أن تنجي المستضعفين من هذه الأمة. اللهم فك أسر المأسورين من هذه الأمة، اللهم فك أسر المأسورين من هذه الأمة، اللهم فك أسر المأسورين من هذه الأمة. اللهم ويسر أمور من تعسرت عليهم الأمور، واقض الدين عن المدينين. اللهم واشفي مرضى المسلمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا سميع يا عليم، يا حميد يا مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.